كان ذا هيئة يعلم أن وضوءه لا يكون إلا في جماعة، ويرى أن خلع العقال والعمامة وإزاحة ذلك أمام الناس فيه معجنة يصعب عليه جدا في ذلك، فإما أن يعطل الصلاة ويأخرها عن وقتها أو يمسح عن العمامة، فما الحكم؟ عرفتم السؤال؟ السؤال يعرفه وجهاء القوم اللي يخاطب الناس الكبار يعرفون هذا، يوم يلبسون وهو في جماعة، قد يكون في دائرة وقد يكون في سفر، يعني السفر ليس بقولكم يعني في برية، سفر في فندق محجوزين فيها، ولا يمكن خلع هذا الشيء أمام الناس، قد تكون دعاها أو عادة، إما مرض أو عادة، ويشق عليه ذلك، فإما أن يأخر الصلاة ولا يمسع على العمامة. فإذا قلنا أن العمامة يشترط فيها أن تكون محنكة وذات ذؤابة، فليست هذه من هذه ولا من هذه. فإن قلنا أن عشان لأجل أنه يشق نزعها فهذا في حقه صحيح، يشق نزعها يمسع عليها يمسع عليها، أشبه ما تكون بالقلنسوة، أشبه ما تكون بالقلنسوة، ما هي عمامة؟ العمامة تكون يعني محنكة يفعلها الناس الصحابة رضي الله عنهم وغيرها لاتقاء البرد وللعمل والذهاب، هذه ليست عملية لكن هكذا لبسها، فإذا وجدت المشقة فأشبه ما تكون بالقلنسوة. عرفنا القلنسوة؟ قلنا فيها روايتين عن الإمام أنه يجوز المسح عليها منصوص، والرواية الأخرى لا يجوز المسح عليها. نعم يا أخي. نعم ما كمل الطهارة، أي ما اشترط الترتيب، ولا يراعي الطهارة، لا يراعي كمال الطهارة كذلك، ما يراعي كمال الطهارة، لأنه كمال الطهارة بعض الأئمة قال لا لو قصل رجليه كان جائز. نعم سؤال طيب. الأولى يخلع ثم يلبس، وكذا ينطني عليهما لو غسل رجليه ثم لبس خفيه ثم غسل بقية أعضائه. وقلنا لا ترتيب، وقلنا لا ترتيب، يعني كذلك لو غسل رجليه ولبس الخف وغسل بقية أعضائه وقلنا ما في ترتيب جائز. نعم عندما يقول من لا شرط الترتيب. نعم. وإن تيمم ثم لبس الخف لم يجد المسح نص عليه، لأن التيمم لا يرفع حدثاً على المذهب. تيمم لعذر، ما هي الأعذار؟ عدم وجود الماء ماشي أو مريض. طيب فتيمم لأحد هذا الأعذار، تيممه صحيح ولا ما صحيح؟ يصلي به ولا ما يصلي به؟ فلبس الخف ثم وجد الماء، يمسع على الخف او لا يمسع عليه؟ هنا ما يمسع على الخف. على ما بنى عدم جواز المسح وقلنا التيمم بديل عن الوضوء اليس كذلك؟ لان قال هنا ما يمسح، ليه ما يمسح؟ لان راى ان المسح لا يرفع الحدث انما هو مبيح للصلاه، راى ان المسح أن التيمم لا يرفع حدثا إنما يبيح الصلاة، يعني العذر معك لا زال قائم، فالتيمم أباح لك أن تؤدي الصلاة لكن ما رفع الحدث، فلذلك من يقول بهذا القول يشترط أن يتيمم لكل فريضة، تم هذا الوقت وقت المغرب، فإذا انتهى وقت المغرب وخرج دخل وقت العشاء انتقض التيمم لا بد من إعادته. ومرة أن التيمم يقوم مقام الوضوء يرفع الحدث جاز لك أن تمسح الخفين لأنه بديل الوضوء، فإذا تيممت ولبست الخف على طهارة كاملة بعد التيمم لك أن تمسح عليه مسحا مقيما أو مسحا مسافرا. نعم يا أخي. وإن تيمم ثم لبس الخف لم يجد المسح نص عليه، لأن التيمم لا يرفع حدثا على المذهب، وقيل بالجواز بناء على أنه رافع

فلو أن يلبس الخف يمسح عليه ولم يلمس على عمامه لأنه على طهارة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.